هو كما ذكرت أن من أهل العلم من يذكر الوسائل ضمن الوسائل الشرك الأكبر، يذكرها ضمن الشرك الأصغر ضمن التعريف. وإذا ذكرت الوسائل تشكل في بعض الجوانب، في بعض المسائل هي أوسع، تصير مسألة واسعة في الشرك الأصغر، المسألة تحتها تفاصيل. ولذلك لما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى قال: هو كيسير الرياء، اكتفى بهذا، كيسير الرياء، الرياء اليسير، الرياء منه رياء أكبر ومنه رياء من أصغر، ليس كل الرياء أصغر، انتبه، بل منه أكبر ومنه أصغر، من الرياء ما يكون مخرجا من الملة ومنه ما لا يكون مخرجا من الملة، لكن الذي اشتهر الكلام فيه هو الشرك الأصغر، واضح؟ وأما الشرك الأكبر الذي عنده شيء من الأسئلة يا إخوة يدونها، وزعتم على النور، طيب يدون السؤال ويكتب السؤال الشارع. إياك تشكل عليك مسألة تقول خلها تمشي، لا ما تمشي، أنت جلست هنا ما جئت تتثقف، ما جئت تضيع وقتك، جئت إلى هذا المكان لأجل أن تنتفع إن شاء الله، واضح؟ فيا إخوة دونوا أسئلتكم ولا تجعلوا الأمور هكذا متروكة. الكتابة تنشط الذهن، من يشعر بالنعاس يكتب، واضح؟ ومن يشعر بالنعاس ممكن يقف يجلس يغير جلسة الشرك. طيب الشرك الأكبر هو ما كان فيه تسوية لغير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ما كان فيه تسوية لغير الله بالله. التسوية إيش تقتضي؟ أن يكون في نفس الشيء، لذلك أنا قلت تسوية قصدا. العبارات يا إخوة والألفاظ قد يتغير بها المعنى، فلذلك الدقة في اختيار الألفاظ مهم. فقولك تسوية يختلف عن قولك صرف. الأول لما عرفنا الشرك عاما إيش قلنا؟ صرف شيء من خصائص الله، هنا قلنا تسوية، واضح؟ تسوية غير الله بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ويقول الله سبحانه وتعالى: بل هم قوم يعدلون، ويقول أصحاب النار يوم القيامة وهم في النار: قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا الآلهة بالله سبحانه وتعالى. التوحيد كما يكون في ماذا؟ ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وكذلك الشرك يكون في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كذلك الشرك يكون في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات. وذلك من أهل العلم من عرف الشرك هذا الأول قال: هو اتخاذ شريك مع الله في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسماء وصفاته، كما ذكره صاحب النظر رحمه الله تعالى في شرح منظومة الفروق، الناظم الشيخ زيد رحمه الله. الظلم ما حقيقته؟ أن تضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فمن أعطى المخلوق شيئا من خصائص الخالق يكون ظالم ولا ما يكون ظالم؟ طاع قال الذين أو قال الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك كما فسره مجاهد وغيره من أئمة الإسلام. قال العلامة بن بطال المالكي رحمه الله وإنما سمى الله الشرك ظلما لأن الظلم عند العرب وضع الشيء في غير موضعه لأنه كان يجب عليه الاعتراف بالعبودية والإقرار بالربوبية لله تعالى ذكره في شرح صحيح البخاري ابن بطال رحمه الله. ذكر العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام الأول شرك الإرادة ويسمى أيضا شرك من يعرف المشايخ شرك الإرادة شرك النية في مسمى ثالث القصد شرك الإرادة شرك النية شرك القصد وهذا الذي يقصد بالعبادة غير الله سبحانه وتعالى يعني المقصود المخلوق الذي قصده هو غير الله سبحانه وتعالى هذا شرك الإرادة. النوع الثاني شرك الدعاء ويسمى أيضا شرك الدعوة نفس المعنى شرك الدعاء. والمراد بذلك دعوة غير الله سبحانه وتعالى تعبدا. طبعا بالضوابط التي سوف تأتي إن شاء الله. وحتى لو حذفت عبارة تعبدا دعاء غير الله كافي. النوع الثالث ما هو؟ المشايخ نريد أن ننشط شوي. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر أرفع صوتك ما أسمع سمع نريد الآخر واحد يسمع شرك المحبة وشرك المحبة هو أن يحب غير الله كحب الله أو أشد هذا شرك المحبة. من يذكر الدليل؟ يحبونهم؟ هذا جزاك الله خير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. النوع الرابع شرك الطاعة ومعناه وسيأتي معنا إن شاء الله لكن معناه هو طاعة المخلوق احرص يا إخوة أن تكون دقيقا في ألفاظك دائما هذه مهمة لأن دقة اللفظ تخرجك من مزالق كثيرة. فأقول شرك الطاعة هو طاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع اعتقاد لابد من هذا القيد أنه يسوغ له ذلك يعني يعتقد الإنسان أن هذا الإنسان يسوغ له أن يحلل الحرام ويحرم الحلال. لذلك لو جاء عامي وسأل شيخاً عن مسألة هي محرمة فقال له هذا الشيخ هي حلال هل نقول العامي دخل في هذه؟ لا بد من القيد الأخير، وما هو؟ مع اعتقاد أنه يسوغ له ذلك. قد نذكر أحيانا شيء من التفصيل، لكن بدون هذا التفصيل تضطرب في كثير من المسائل، وهذا التفصيل يغلق كثير من أبواب التكفير بغير وجه حق، وسيأتي معنا أمثلة كثيرة إن شاء الله. طبعا هذه أربعة أنواع، أهل العلم منهم من يزيد على هذه الأربعة كما فعل الناظم رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة الفروق، فزاد ثلاثة أنواع وقال أو زاد عليها شرك الخوف وشرك الرجاء وشرك التوكل، شرك الخوف وشرك الرجاء وشرك التوكل. شرك الخوف أن يخاف غير الله سبحانه وتعالى تعبداً، أو أن يخافه كخوفه من الله أو أشد. واضح؟ قلنا أن يخاف غير الله تعبداً أو يخافه كخوفه من الله أو أشد. شرك الرجاء أن يرجو غير الله تعبداً أو أن يرجوه كرجائه لله أو أشد. شرك التوكل تكفي أن يتوكل على غير الله ولا فيها قيود؟ ها؟ فيه توكل ليس تعبد، توكل تعبد. طبعا من أهل العلم من يذكر تحت التوكل يذكر التوكيل، الصحيح أن التوكيل ليس داخلا تحت التوكل، الكلام ليس على التوكيل، فالتمثيل بالتوكيل في هذا الموضع لا يصلح على الصحيح. فالتوكل عبادة قلبية، واضح؟ التوكل عبادة قلبية، فصرف التوكل في كل الأحوال شرك أكبر، في كل الأحوال شرك أكبر. مسألة السابعة، أجمع أهل العلم من السلف والخلف ومن أصحاب المذاهب المتبوعة على أن العبد كما أنه يدخل في الإسلام بالتوحيد فقد يخرج منه باعتقاد أو قول أو فعل، باعتقاد أو قول أو فعل. هذا الذي يعرف بماذا؟ بالردة، هذه مجمع عليها عند أهل العلم. اليوم تجد من يتكلم أن هنالك ليس شيء يسمى ردة، يتبجحون بمثل هذا، وأئمة الإسلام طبعا الذي يتكلم في هذا ليس من أهل العلم أصلا، ولكنه جعل نفسه ونصب نفسه من أهل العلم. قال النسفي الحنفي رحمه الله العلامة النسفي: الكفر الطارئ بعد الأصلي. هذا يعرف الردة، هي الكفر الطارئ بعد الأصلي. وقال العلامة الكرمي الحنبلي قال في تعريف المرتد، قال: هو من كفر بعد إسلامه، من كفر بعد إسلامه. تستحضرون شيء من الأدلة؟ العجب عشان ما نمشي بعد، يذكر لنا دليل واحد من القرآن ومن السنة: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم من يحبونه. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، على القول بأنهم كانوا مؤمنين في أحد القولين عند أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: التارك لدينه. واضح؟ وذلك الفقهاء في جميع المذاهب عقدوا ضمن كتب الفقه أبواباً أسموها باب حكم المرتد في جميع المذاهب بلا خلاف. فهذه مسألة أجمع عليها علماء الإسلام من السلف والخلف ولا خلاف بينهم فيها أبداً. واضح؟ افهم هذه المسألة جيداً، فلا خلاف بين علماء الإسلام من السلف والخلف على أن هذا أمر موجود. على سبيل المثال على السريع، السرخسي رحمه الله الحنفي ذكر في كتابه المبسوط باباً سماه باب المرتدين، قال: وهذا لأن المرتد بمنزلة مشركي العرب أو أغلب منهم جناية. وقال العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع قال أو ذكر ضمن كتابه ذكر باباً في بيان أحكام المرتدين. وذكر العلامة خليل المالكي عقد باباً في كتابه سماه باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها. وذكر الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم الذي جمعه المزني رحمه الله ذكر فصلاً في حكم المرتد. وذكر المزني رحمه الله تعالى في مختصره الفقهي باباً سماه باب حكم المرتد. وذكر النووي رحمه الله تعالى وهو شافعي في كتابه باباً سماه في منهاج الطالبين سماه كتاب الردة، ذكر كتاب المعذرة سماه كتاب الردة. وذكر الحجاوي في كتابه الإقناع باباً سماه باب حكم المرتد. وذكر الكرمي في دليل الطالب باباً سماه باب حكم المرتد. المسألة الثامنة، المسائل هذه ما بدأنا في الكتاب، لكن بإذن الله تختصر علينا فيما بعد، لأنك إذا فهمت هذه المسائل الذي يأتي بعد ذلك إن شاء الله ينضبط عندك. المسألة الثامنة في خطورة التكفير بغير دليل، وأن هذا ليس لأحد الناس وأفراد الناس، وإنما هو للقضاة والعلماء ومن تأهل، وليس لكل أحد. باب التكفير باب عظيم، وشأنه جسيم ولا شك، ومن فتح هذا الباب بغير حق فتيقن أنه غالباً لا يستطيع أن يغلقه، غالباً لا يستطيع أن يغلقه. ولذلك انظر إلى حال الخوارج، تدينوا إلى الله بقتل من؟ المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عمر: انصرفوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. فهذا الباب إذا فتح يصعب أن ينغلق. يقول العلامة النسفي رحمه الله الحنفي، يقول ذكر كتاب في الخلاصة، قال: وفي الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير، إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير، وجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم، تحسينا للظن بالمسلم. ويقول ابن تيمية رحمه الله: الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم، العقل قد يعلم به صواب القول وخطأه، قد يعلم بالعقل صواب القول أو خطأ القول، قد تعرف ذلك بالعقل. قال: وليس ما كان خطأً في العقل يكون خطأً في الشرع. فاليوم يقول لك الأخير فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، طيب ما وجدت له محمل آخر؟ سيأتي الكلام في هذا بتفصيل إن شاء الله فيما يتعلق على قضية الحكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ نطرق مسائل يحتاج إليها وخصوصا في هذا الوقت الذي نحتاج فيه اليوم إلى إثبات المسلمات التي كانت ثابتة قبل. نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن الشاط المالكي، ابن الشاط المالكي رحمه الله: كون أمر ما، كون أمر ما كفرا أي أمر كان ليس من الأمور العقلية، ليس من الأمور العقلية، بل هو من الأمور الوضعية الشرعية. فإذا قال الشارع في أمر ما أنه كفر فوجب اعتقاد ذلك. كلام كثير والنقولات كثيرة، نحاول نختصر إن شاء الله. من يذكر دليل على ذلك؟ تحريم التكفير غير وجه الحق. نعم، قصة حاطب بن أبي بلتعة تحصل إن شاء الله، يأتي الكلام عليها بتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بمسائل الموالاة. طيب، من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وجافي له، فإن لم يكن كذلك فقد حارت عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة كم مسألة الآن ذكرنا؟ 8 أو 9؟ ها؟ 8. المعذرة، هذه الأخيرة، التاسعة الأخيرة، مسألة التاسعة هي الأخيرة. التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فهموها لأنها ستأتي معنا. الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. المطلق ما هو؟ أو لو نؤجلها أحسن أفضل في وقتها لما يأتي الكلام على مسألة الكفر، من لم يكفر المشركين، يأتي إن شاء الله أفضل الأخيرة لكي يكون الكلام مجتمع إن شاء الله. هذه الآن 8 مسائل، هذه 8 مسائل هي مقدمات، أرجو أن تضبط لك ما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام جاءت 10، في ديننا السمح أتت مقررة، أما مفردات هذا البيت، كلمات هذا البيت ومعانيها، مر معنا الكلام على نواقض الإسلام، قال جاءت 10 في ديننا السمح. ما هو السمح؟ السماحة هي السلاسة والسهولة، السلاسة والسهولة. وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك، يعني كن سمحا الناس يعاملونك بالمثل، اسمح يسمح لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، في البخاري الحديث. إذا باع هو كان المشتري، وإذا المعذرة هو كان البائع، وإذا اشترى كان هو المشتري، وكذلك إذا اقتضى يعني إذا أخذ حقه. طيب، سماحة الإسلام، نواقض الإسلام، كيف يجتمعان؟ كيف يجتمع؟ تجتمع السماحة مع النواقض؟ السماحة تقتضي على بعض الأفهام توسع. فمعناه أن الكلام على النواقض يخالف سماحة الإسلام، لا ما يخالف سماحة الإسلام، وإلا كان كل العلماء من السلف والخلف كانوا كلهم على ضلال والعياذ بالله إذا قررنا هذا. لا، سماحة الإسلام هي في بيان حكم الله سبحانه وتعالى، هذه هي السماحة، ولزوم حد الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى. الدين جاء من عند الله ليس من عند أنفسنا، فمن تكلم بكلام الله وكلام رسوله هذا يكون متكلم، يعني طبعا مع الفهم الصحيح بفهم العلماء علماء الإسلام، هذا ما يكون ممن خرج عن حد سماحة الإسلام. وانظر إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، لما سئل عن قوم من المغرب، سئل عن قوم من المغرب يصلون ركعتين ويجحدون السنة، يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون ما نجد إلا ركعتين، يعني ما نجد في القرآن إلا ركعتين. فقال مالك رحمه الله: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. ويقول ابن بطال، وأنا أذكر هذا لأجل ما يتعلق بقضية سماحة الإسلام وأنه لا تعارض بين هذا وهذا، قال ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح البخاري، قال: ولو أن بعض أهل الأوثان وحد بعضهم وشهد أن لا إله إلا الله وحكم له بحكم الإسلام في منع نفسه وماله، ثم عرضت عليه شرائع الإسلام بعد ذلك فامتنع عن الإقرار برسول الله، كان لا شك بالله كافراً وعاد حربياً، وكذلك الذي أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لو أنكر شيئاً من الفرائض لعاد حربياً كافراً. ننبه هنا على قضية أهمية الإخلاص يا أخوة دائماً وأبداً. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا يستقيم قول إلا بعمل، لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا عمل ولا نية إلا بماذا؟ بموافقة السنة. طيب أضرب مثال عقلي، لو أن طبيباً من الأطباء خرج عن قانون الفقه وما تعرف عليه الأطباء، اتخذ طريق مختلف والأطباء كلهم في طريق مختلف، هل يصح أن ينسب إليهم؟ ها؟ ما ينسب إليهم، ما سار على الطريق التي سار عليه الأطباء وطريقة الأطباء. قال رحمه الله، قال الناظم: فالأول الشرك الصريح المظلم فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. من مستعد أن يحفظ الأبيات 15 بيت كلهم؟ اللهم بارك، جزاك الله خير. عبد الله يقول: كلكم مستعدين على الحفظ إن شاء الله. والله سهلة جدا إن شاء الله، والأمر يسير على من يسره الله عليه. 15 بيت جلستين ثلاث تحفظهم بإذن الله، لكن استعين بالله. أبيات سهلة إن شاء الله. قال: فالأول الشرك الصريح المظلم فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. هذا الناقض الأول من نواقض الإسلام. قال: في الأصل، من هو صاحب الأصل؟ نعم، قال: في الأصل الأول الشرك في عبادة الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا الأول من نواقض الإسلام الآن، أول نواقض الإسلام الشرك. انتهينا من تعريف الكلام على مفردات البيت، تكلمنا في الشرك الصريح والواضح، المظلم لأنه ظلمات بعضها فوق بعض لا شك، فاحذره تغنم، وانتبه يا مسلم، احذر هذا الشرك لتغنم. ما هو أعظم أنواع؟ ذكرنا أنواع الشرك طبعا من باب الفائدة أيضا. ابن القيم رحمه الله تعالى لما عدد أنواع الشرك الأكبر، نحن قلنا من أهل العلم من يذكر أنها كم؟ أربعة، ومنهم من يذكر أنها سبعة وغير ذلك، ومنهم من يزيد أيضا. ابن القيم ذكر عنها أنواع كثيرة لا تحصى، هذا من باب الفائدة. أعظم أنواع الشرك الأكبر ما هو؟ من الأنواع الأربعة؟ ها؟ احنا قلنا الشرك الأكبر، احنا نتكلم الآن عن شرك الألوهية الأكبر، الكلام عن شرك الألوهية الأكبر الآن. مع أن حتى في العفو في قضية شرك الطاعة يدخل في شرك الربوبية ويدخل في شرك الألوهية. على كل حال من الأنواع الأربعة، على كل حال من الأنواع الأربعة ما هو أعظم أنواع الشرك الأكبر؟ ما أسمعكم يا شيخ، تكلمون أنفسكم ولا تكلمون من؟ الإرادة. جزاك الله خير شيخ، الله كشف. رفع الصوت، رفع الصوت مشايخ. أعظم أنواع الشرك الأكبر هو شرك الإرادة، هذا أعظم أنواع الشرك الأكبر، فهو قصد غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولكن لا يكون، متى يكون شرك أكبر؟ يكون قصدا خالصا، يكون قصد خالص لغير الله، إذا قصد غير الله قصدا خالصا حتى نخرج الرياء الأصغر، فيقصد قصدا خالصا حقا من حقوق الدنيا أو حظا من حظوظ الدنيا أو مخلوقا من المخلوقين. مثاله الشرك أكبر، لكن قصد خالص، انتبه، أنا أتكلم عن قصد خالص، يعني ليس يستحضر في هذه العبادة أبدا أنه يتعبد لله، واضح؟ قصد المال، قصد الرئاسة، قصد بهذا قصدا خالصا، انتبه، أنا ما أتكلم عن الرياء لكي لا يخلط بعض الإخوة، لكن التنبيه بالأمثلة لأجل ماذا؟ إيضاح الإشكال، فلا تجعل المثال يشكل عليك، تبقى الذهن يبقى فيه صورة وتريد أن تطبق عليها الصور الأخرى. فمن قصد قصدا خالصا جاء بعبادة صلى، ما صلى إلا لأنه يعلم أن فلان سيعطيه مالا، ما يريد شيء آخر، لا يريد العبادة لله، يريد المال، هذا أكبر، واضح؟ هذا مثال. أما إذا كان صلى وعرضت عليه، عرض عليه الرياء في خلال الصلاة، رأى رجل حسن صلاته ونحو هذا، هذا شرك أصغر. التفصيل مهم، يزيل كثير من الإشكالات، ويحفظ عليك دينك ورأس مالك. من أمثلة شرك الإرادة قصد الصنم بالسجود، يسجد للصنم، قصد الأولياء بالسجود، فهو قصد غير الله بالعبادة. الاستغاثة بمخلوق قصد غير الله بالعبادة، وهو إن كان من صور أخرى يتضمن حتى شركا في الربوبية من جهة أنه اعتقد أن المخلوق له شيء من خصائص الله. هذا معنا نختصر فيها إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما، نحتاج هذا المثال هنا في مجالس العلم للتنبيه تنشيط السامع والمتكلم والتذكير. التوحيد يا إخوة، تعيش بالتوحيد، تحيا بالتوحيد، تحتاج إلى التوحيد في كل شؤون حياتك. ذكر نفسك دائما بتوحيد الله، لا تغفل، لا تغفل عن توحيد الله. إياك واحذر كل الحذر، إياك أن تغفل عن التوحيد. ما وجدنا هنا إلا لأجل التوحيد في هذه الدنيا، ما وجدنا إلا لأجل التوحيد، ولا خلقنا إلا لأجل التوحيد. ما خلقنا لأجل الدنيا هذه نعبث فيها ونتمتع بشهوات هذه الدنيا، ما خلقنا لأجلها، بل خلقنا لتوحيد الله عز وجل ولقصد الله تبارك وتعالى. دائما قد يحصل منك وأنت سائر في هذا الطريق، تحصل منك كبوة، يحصل منك خطأ، تحصل منك زلة، مني أو منك تحصل الزلة، من الكبائر والصغائر تحصل الزلة، ولا ينجيك من هذا ولا يخلصك من هذا إلا التوحيد. وقصدت الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة، وكلما أغلق عليك باب في العلم ولم تفهم مسألة من مسائل العلم ذكر نفسك بالمعصية، لأنك قد عصرت فحرمت العلم. يقول ابن مسعود: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم، كان قد علم بالذنب يعمله. بل أشد من هذا قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فيقلب هذا الفؤاد وهذا البصر، كما كنت سابقا تعرف الحق فتعاقب من الله سبحانه وتعالى بمعصيتك بنسيان الحق ونسيان العلم. عقوبة من الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كيف كان حالك قبل أن تؤمن أول مرة؟ هكذا. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا دائما ذكر نفسك به يا طالب العلم. التوحيد، التوحيد، حياتك، حياتك، التوحيد، هذه حياتك، التوحيد، تعيش بالتوحيد. دائما اجعل هذا الأمر في قلبك وعظم هذا الأمر لتحيا حياة طيبة، حياة راحة، سعادة، توفق من الله سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أنا دائما أحب أنني أخرج إلى التذكير بمثل هذه المسائل لي ولكم. النفس قد تغر حتى المتحدث بأن يحسن الكلام ويجمل الكلام، وأقبح ما يكون بطالب العلم أن يتكلم في توحيد الله سبحانه وتعالى ويكون في قلبه شيء من الرياء وهو يتكلم عن التوحيد، والعياذ بالله. هذا كيف يكون في طالب علم؟ ينبغي علينا أن نستحضر مثل هذه المسائل دائما وأبدا يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. نسأل الله العفو والعافية. هذا العلم، راجع نفسك، لماذا تعلمت؟ قد يكون كثير من طلبة العلم ما سأل نفسه هذا السؤال، لماذا تعلمت العلم؟ وقد يجيب الإجابة: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلها، فيجاوب بالجواب الذي يقوله كل الناس. هل أنت صادق في هذا القول وفي هذا الكلام؟ هذا الكلام حق الذي تقوله؟ هو في قلبك تعتقده؟ أنك تريد أن تعبد الله على بصيرة؟ إذا راجع، كيف هو سعيك في طلب العلم؟ كيف تسعى؟ تجد وتجتهد فعلا وتحرص على مجالس العلم، أم تحرص على الراحة والدعاء والراحة والخمول؟ راجع نفسك. يقول ابن القيم رحمه الله: قال: أما شرك الإرادات، أما الشرك في الإرادات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. هذا أصعب، اعلم أن هذا الشرك أصعب ما يمكن أن تتخلص منه، أصعب الأنواع. يقول أيضا رحمه الله: ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه لما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العملي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. ويقول ابن تيمية رحمه الله: والإرادة، هذه النية، يقول: والإرادة هي الفارقة بين أهل الجنة وأهل النار، والإرادة هي الفارقة بين أهل الجنة وأهل النار. ثم قال الناظم رحمه الله: والثاني من يبغي وسيطا يرتجى، يبغي بدون التاء هكذا تضبط، والثاني من يبغي وسيطا يرتجى فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. هذا النوع الثاني من أنواع نواقض الإسلام. قال: والثاني من يبغي وسيطا يرتجى فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. قال: في الأصل الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. متى الرأي الحمشة؟ عشر دقائق تكفيكم، راحة بعدين بعد الدرس قبل الأذان، ولا الهمة فترت؟ إذا الهمة فترت أخبرونا، أو أننا نختصر في الكلام. في همة ولا ما في؟ ما في القلب ولا في اللسان؟ ها؟ صلى الله يعيني وإياك يا أخي. طيب، قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. المفردات: الوسيط، الوسط الذي يكون بين طرفين، الذي يكون بين طرفين. ارفع صوتك الله يحفظك. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، كان ابن عمر جالس في المسجد وغلبته عينه فنام، فسلم عليه فلم يسمع، فلما استيقظ قال له: إني سلمت. فقال هلا رفعت صوتك، هلا رفعت صوتك. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجل فشمته، وعطس آخر فلم يشمته، الأول حمد الله والثاني لم يحمد الله. فالتشميت لمن سمعته يحمد الله، لكن أقول له ارفع صوتك لأجل أن تنال وننال الأجر إن شاء الله. قال الوسيط، وطبعا من أهل العلم، هذه من باب الفائدة والملح، من يكره أن يرفع المتعلم الصوت سواء بالحمد لأنه يعطل ويقطع كلام الملقي، وكذلك السلام للداخل ونحو ذلك. طيب، وأيضا الوسيط هو الذي يكون متوسطا بين القوم. وأما في الاصطلاح ما هو؟ هذا طبعا المعنى اللغوي الأول. المعنى الاصطلاحي والشرعي جعل شيء من المخلوقات، جعل شيء من المخلوقات وسائط بين العبد وبين الله بصرف العبادات لها، وسائط بين العبد وبين الله بصرف العبادات لها. كن دقيق في عبارتك، أنا كذا قلت جعل وسائط بينك وبين الله فقط ما استقام. نحن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لكن أي واسطة؟ في تبليغ الشرع، فالكلام ليس على التبليغ، تبليغ الشرع، الكلام على العبادة. لذلك تجد من الحجج التي توضع في مثل هذا الموضع ماذا؟ يقول لك يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا واسطة. أقول نعم لا شك أنه واسطة عليه الصلاة والسلام، لكن في ماذا؟ ماذا تريد واسطة في ماذا؟ في التبليغ؟ نعم على الرأس والعين لا شك. وأما أنه واسطة تصرف له العبادة ويقربك إلى الله زلفى فلا، وهذا لا يغض من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه لما قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح، قالوا له يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم، يا أيها الناس قولوا بقولكم. ماذا قالوا له؟ يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. قال يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ أليس هو خير الناس عليه الصلاة والسلام؟ وليس هو سيد الناس عليه الصلاة والسلام؟ لكن لما كان في خشية أن يفتح باب مغلق كان حصل التنبيه منه صلى الله عليه وسلم. طيب، فقلنا جعل شيء من المخلوقات وصائت بين العبد وبين الله بصرف شيء من العبادات لها، سواء كانت هذه الوسائط أحجار، أشجار، أولياء، أنبياء، ملائكة، جن، شياطين، أيا كانت هذه الوسائط وكيفما كانت هذه الوسائط. وقد جاء بنحو عبارة صاحب الأصل من كلام ابن تيمية كما في الفتاوى المصرية، وعلق عليها العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله في كتابه كشاف القناع الذي هو شرح على الإقناع للحجاج، علق على عبارة ابن تيمية قال أي كفر لأن ذلك كفعل عابد الأصنام، كفعل عابد الأصنام، هذا يقوله البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع، وهو من كتب الحنابلة المعروفة المشهورة. فجعل شيء من الوسائط قال عنه البهوتي رحمه الله لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين، ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أذكر لكم قصة وليست من باب سرد القصص والحكاية، ولكن من باب فهم عظم خطر هذا الباب. يقول أحد شيوخ الطرقية: يقول يحكى أن، طبعا هم يقولون سيدي محمد كذا، قال يحكى أن سيدي محمد الحنفي قدس الله سره فرش سجادته على البحر وقال لمريده، قل يا حنفي وامشي. سجادة مفروشة على البحر، ويمشي على السجادة هذه المفروشة على البحر. قال قل يا حنفي وامشي، فمشى مريده خلفه، يمشي الشيخ بالأمام والمريد خلف الشيخ على السجادة التي هي على البحر، قال فمشى مريده خلفه، فخطر له: لما تقول يا حنفي؟ شو الفطرة ما جعلت هذا المريد؟ هلا قلت يا الله؟ لما تقول يا حنفي؟ قل يا الله. هلا قلت يا الله؟ فلما قالها غرق. كان يمشي، قال يا حنفي يمشي على السجادة ما غرق. فلما قال يا الله قال غرق. فأمسك الشيخ بيده وقال له: أنت الحنفي لا تعرفه، فكيف بالله؟ كيف يعني أنت لا تعرف الحنفي؟ لماذا؟ لأنك لم تتعلق به حق التعلق، فأنت لا تعرفه جيدا، فكيف معرفتك بالله؟ وهي طبقات، تتعلق أولا بالشيخ حتى تعرفه وتعتقد فيه، فإذا تم لك ذلك انتقلت إلى المرحلة التي بعدها حتى تعرف الله سبحانه وتعالى. أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ أسأل الله العفو والعافية. قال فإذا عرفت الله فقل يا الله. إذا عرفت الله بعدين مرحلة طويلة، مستعجل ليش؟ قال فإذا عرفت الله فقل يا الله، يشير إلى أن الوسائط لا بد منها. ويقول العلامة الآلوسي، علامة العراق رحمه الله: وقد قلت يوما لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان أغثني، فقلت له قل يا الله، فقد قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأجيب دعوة الداعي إذا دعان. فغضب وبلغني أنه قال: فلان منكر على الأولياء. ثم قال الآلوسي: وسمعت عن بعضهم أنه قال، هذا الآلوسي رحمه الله يقول: وسمعت عن بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من الله عز وجل. علق عليه وقال: وهذا من الكفر بمكان، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان. وقال رحمه الله تعالى: ويستغيثون بهم في شدة غافلين عن الله تعالى، وينذرون لهم النذور، ورأيت كثيرا منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء، ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعا في قبورهم، لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم، والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة، وإذا طولبوا بالدليل قالوا: ثبت لنا ذلك بالكشف. قاتلهم الله ما أجهلهم وما أكثر افتراءاتهم. قال: ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون بأشكال مختلفة، وعلماؤهم يقولون: إنما تظهر أرواحهم متشكلة وتطوف حيث شاءت، وربما تشكلت بصورة أسد أو غزال أو نحوه، وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم، وصاروا ضحكة لأهل الأديان المنسوخة من اليهود والنصارى. انتهى كلامه رحمه الله. ما يتعلق بشرك الدعاء وهو دعوة غير الله سبحانه وتعالى مع الله، ذكرنا معناه وقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره بإسناد صحيح عن قتادة في قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، قال أخلص له الدعوة والعبادة. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا، قال إذا مسهم الضر أخلصوا لله الدعاء، وهذا إسناده وإسناده صحيح. وقال ابن القيم رحمه الله وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. وقال طاووس لمن طاووس من التابعين لعطاء عليهما رحمة الله، قال يا عطاء إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه وجعل عليها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال تعالى في بيان غلو النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري في قصة الرجال الخمسة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال أنهم أو أنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. هذا في البخاري. أعظم ضرائب الجهل وترك العلم وبعدك عن العلم وقوعك في الشرك، وهذا مصداقه فيما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها في أرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم كان مريض عليه الصلاة والسلام، رفع رأسه سمع شيء ما يطاق فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وجاء في رواية شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا مات فيهم الرجل الصالح ماذا فعلوا؟ بنوا على قبره مسجداً وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وجاء في حديث جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، لماذا قبل أن يموت بخمس؟ ينبه على هذا عليه الصلاة والسلام لكي لا يحصل في أمته ما حصل في الأمم السابقة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، مرض وفاته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها، احفظ هذه العبارة فإنها مهمة، قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذلك أبرز قبره، فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لماذا لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن لا يتخذ مسجد. المساجد هي مواضع السجود، أماكن السجود المعبر، هي تطلق ويراد بها المواضع التي يسجد عليها الإنسان من الأعضاء، وتطلق ويراد بها المواضع التي يسجد عليها من الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال العلامة القرطبي رحمه الله المالكي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة. هذا الآن انظر كيف سدوا ذريعة أن يغلى في النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغلو بعض الناس في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سدت هذه الذريعة؟ يذكرها القرطبي رحمه الله، قال: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة قبر رسول في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته، يقول: فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور لهم الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. ولهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. وقال العلامة ابن بطال المالكي رحمه الله: لأنهم كانوا يعبدون تلك القبور، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا قطعا للذريعة في ذلك، لئلا يعبد الجهال قبره. وقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. يقول مالك بن أنس: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلةً ومسجداً كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر. فكان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه خشيةً عليهم أمثال طرقهم. ولذلك نقل الطرطوشي عن مالك، الطرطوشي من أئمة المالكية، نقل عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنه كان يكره البناء على القبور، كان يكره البناء على القبور. وقال العلامة أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله: وقد روى أشهب عن مالك أنه لذلك كره أن يدفن في المسجد. كره ماذا مالك؟ كره أن يدفن في المسجد، أي أحد يعني يمنع الدفن في المسجد. قال: كره أن يدفن في المسجد، وهذا وجه يحتمل أنه إذا دفن في المسجد كان ذريعة إلى أن يتخذ مسجدا فربما صار مما يعبد. وأخرج عبد الرزاق في إسناد صحيح إلى ابن طاووس عن أبيه أنه قال: لا أعلمه إلا كان يكره الصلاة وسط القبور كراهة شديدة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج في إسناد صحيح أنه قال: قلت لعطاء: أتكره أن تصلي في وسط القبور أو في مسجد إلى قبر؟ قال: نعم، كان ينهى عن ذلك. قلت: أرأيت إن كان القبر بيني وبينه سعة غير بعد، أو على مسجد ذراع فصاعدا؟ قال: يكره أن يصلى بين القبور، رغم أنه يقول في المسجد. واضح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما علقه البخاري وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. لما رأى أنس، يقول أنس: رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا أصلي عند قبر، فجعل يقول: القبر القبر. قال: فحسبته يقول: القمر. قال: فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، فقال: إنما هو، إنما أقول القبر لا تصلي إليه. قال: ثابت. فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور، وهذا إسناده صحيح. وقال العلامة النسفي الحنفي رحمه الله: وفي البزازية قال علماؤنا: من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله: فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به ويقبله، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم، ويقصدون به التبرك، وذلك كله من البدع، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا هذا الباب. إلى أن قال: فكل ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعظمه ونتبعه فيه. ثم قال: وكذلك الولي تعظيمه اتباعه لا تقبيل يده وقدمه ولا التمسح به، فكذلك ما نحن بسبيله تعظيمه باتباعه لا بالابتداع عنده. وقال العلامة الحطاب الرعيني صاحب كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وهذا من الكتب المعتمدة عند المالكية، قال: وفي الشفاء: وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته يعني أنه كافر بإجماع المسلمين، كمن يدعي هذا اليوم؟ نسأل الله العفو والعافية. كم بقي؟ ها؟ طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى. نختم بما يتعلق بالشفاعة. أسئلة كثيرة يا شيخ. نسأل الله العفو والعافية. خلاص نجعلها إن شاء الله من الغد. نختصر قليل إن شاء الله من الغد. نسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هذا الأخ يقول: ما كان مخرجا من الملة، الشرك الأصغر، ما كان مخرجا من الملة ولم يكن فيه تنديل. ما قلنا الشرك الأصغر مخرج من الملة، إلا إذا كان سبق لسان مني، ما أدري سبق مني لسان. الله المستعان، أستغفر الله وأتوب إليه. جزاك الله خير. الخطأ مني يا أخو، الخطأ مني، لمن خرج من الإخوة الخطأ مني، سبق لسان. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، هذا سبق لسان مني، أستغفر الله وأتوب إليه. سبق لسان، جزاك الله خير على التنبيه، خطأ مني. غير ما لم يكن مخرجا من الملة، ما قلت مخرج فالخطأ مني، ما لم يكن مخرجا من الملة خطأ مني. طيب، ما الفرق بين الصرف والتسوية؟ الصرف، بارك الله فيك، تفضل. أعم، جزاك الله خير. أعم، لأن يعني إذا ذكرت الصرف أدخلت فيه الشرك الأصغر، إذا أدخلت فيه الشرك الأصغر، لأن تعريفك للشرك يكون شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر. هذا أيضا ينبه على قضية ما كان مخرجا من الملة، الخطأ مني يا أخي، أستغفر الله وأتوب إليه. طيب، يسأل عن الشرك الأصغر، هل يعذب الإنسان عليه أم يكون داخلاً تحت المشيئة؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، هل الشرك الأصغر يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وذلك أن الشرك الأصغر هو نوع شرك، والله سبحانه وتعالى قال: لا يغفر أن يشرك به. وهل الشرك الأصغر من الكبائر أو لا؟ متعلقة بهذه المسألة. ولا شك أن الشرك من أعظم الكبائر، والشرك حتى لو الأصغر هو من أعظم الكبائر. وأهل العلم لما تكلموا على قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا هنا أن هذه أن يغفر هذه مصدرية، فيكون المعنى لا يغفر شركا به فيعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن ليس معنى هذا أن الشرك الأصغر يخلد صاحبه في نار جهنم، لا، هذا بعض أهل العلم على أحد الأقوال ليس معناه أنه يخلد في نار جهنم، وهذا اختاره شيخنا الناظم رحمه الله تعالى صاحب المنظومة في شرح الفروق، واضح؟ وممن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعموم أئمة الدعوة عليهم رحمة الله تعالى، الشيخ محمد وطلابه اختاروا هذا. والقول الآخر أنه داخل في عموم المشيئة، القول الآخر أنه داخل في عموم المشيئة. طيب، هذا الأخ يقول: يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، هل يفهم منه أنه إذا أن جماعة هكذا؟ إذا في طيب جماعة تتمكن في مكان ما لها إقامة الحد، أم هو خاص بفئة معينة؟ وما الضوابط في ذلك حفظكم الله؟ هذا خاص بولاة الأمر، إقامة الحدود خاص بولاة الأمر، كما قال الحسن: ليلون منا خمس، وذكر منها إقامة الحدود، هذا خاص بولاة الأمر، ليس لكل أحد، وليس لأحد أن يتكلم المعذرة أن يقيم شيئا من الحدود دون إذن من ولي الأمر. هذا السؤال خاص. طيب، ايضا ينبه على الشرك الاصغر، واستغفر الله واتوب اليه. جزاك الله خير، جزاكم الله خير على التنبيه، انتبهين للاخوه، جزاكم الله خير. من اطاع المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع اعتقاده ان هذا لا يجوز، هل هو شرك اكبر؟ لا، يعني رجل قال لك اسرق وانت تعلم ان هذا سرقه، واضح؟ فلا يكون داخل. ونحن نقول تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني يقول لك هذا حلال وهذا حرام، فرق بين يقول لك اسرق وبين يقول لك السرقة حلال، هذا فرق. حسن الظن بالله يكون، بارك الله فيك، أولا بعلمك بالله وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، فإذا علمت أسماءه وصفاته سبحانه حصل لك حسن الظن بالله عز وجل، فمن أسمائه سبحانه وتعالى ما يستوجب هذا المعنى من كمال الرزق والإعانة والتوفيق والمعونة والسداد وحسن القصد لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، لابد من تعلم أسماء الله وصفاته. يقول: مثال على شرك الرياء الأكبر. شرك الرياء الأكبر، بارك الله فيكم، ما ذكرناه، يكون في قلب العبد أنه لا يريد وجه الله أبداً بالعبادة، بل يريد حظاً من حظوظ الدنيا، هذا الشرك الأكبر، ما يريد أبداً أي شيء من الله، يريد الدنيا، يريد المخلوق. يقول: من سب الله أو الرسول أو أحد الصحابة فليكفر مباشرة، ولا بد من إقامة الحجة عليه، وحكم تارك الصلاة، طريقة المصلي تارك الصلاة. ساب الله وساب الرسول بإجماع أهل العلم يكفر، لأنه يدخل في حال المستهزئ، وهذا لا يصدر إلا عن قلب أشرب بالكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر والعياذ بالله مرتد، لكن ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم هنا قضيتان: قضية سب الصحابة وقضية تكفير الصحابة. أما من كفر الصحابة كلهم أو جلهم رضي الله عنهم فهو كافر بلا خلاف بين العلماء، وأما من سب الصحابة جلهم أو كلهم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وتبقى قضية سب أحد الصحابة، أفراد الصحابة، فيسب فلانا معينا من الصحابة رضي الله عنه، وهذا اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم يخص من سب من شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة بخصوصه أو منزلته، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم كلهم من أصحاب الجنة كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن خص بعض أهل العلم عائشة رضي الله عنها لأنها جاءت براءتها، خص بعض أهل العلم الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم. طيب، هذا السؤال من النساء، تقول: كيف أفرق بين الرياء والإخلاص في نيتي؟ كثيرا يلتبس علي الأمر، اليوم واجهتني مشاكل كثيرة في الحضور وحرقني قلبي عندما رأيت صديقاتي قد حضرن، ومنذ أن عرفت عن الدورة وأنا متشوق لها. الإنسان يسيء الظن بنفسه، يحسن الظن بالله، لا يترك العمل، هذه ثلاثة أمور لا بد أن تفعلها في باب الرياء: لا تترك العمل، أحسن الظن بالله، وأنت تسيء الظن بنفسك أنك قد تكون مقصر بجنب الله سبحانه وتعالى. هل الشرك من الشرك الأكبر الخفي شرك الإرادة؟ لا شك أنه داخل في ذلك. السلام عليكم. يسأل عن الكتاب الذي ذكرناه في الدرس الذي ذكر أن نواقض الإسلام أكثر من 400، هذا كتاب الإقناع للحجاوي الحنبلي. لماذا تنتشر البدع في هذا الزمان، وما هي عقوبة من يرتكب البدع؟ البدع إنما تنتشر بالبعد عن السنة والجهل بالسنة، هكذا تنتشر البدع، وعدم وجود العلم ومجالس العلم تنتشر البدع وتحصل البدع، بل حتى تحصل الفتن وغير ذلك. وأما إذا تعلم الإنسان الدين والشرع فإنه بإذن الله يكون بعيد عن البدع وعن فعل البدع. يسأل عن إذا ما كان في هذا الفتح بعدين، يقول الشخص يقول: فعلت هذا الأمر لوجه الله، هل ينقص من أجر العمل؟ فما ينقص من أجر العمل إلا إذا كان يقوله رياء تصنعا أو غير ذلك. هذا سؤال يعني جزاه الله خير السائل، يقول: هل تنصحون بالدراسة في جامعة جميرة؟ يعني لو كنت أنا منتقد بعيد أسألني، نحن في هذه الجامعة بيننا وبينها شبر، الله يغفر لك. أكيد يا أخوة أنا أنصح بالجامعة هذه، والله ما نقولها مجاملة، ما نقولها مجاملة، أزعل منا أبو عمر، ما نقولها مجاملة، نقول والله هذه الجامعة الحمد لله جامعة طيبة، والحمد لله بدرتها طيبة، والحمد لله من بداية تأسيس هذه الجامعة جامعة جميرة وهي على خير، والإخوة الذين يدرسون فيها الحمد لله إخوان أفاضل من أفاضل إخواننا في الجملة من أفاضل إخواننا جزاهم الله خيرا. وإذا كان المشايخ مشايخنا الكبار ينصحون بهذه الجامعة فمن باب الأولى. والأخ القائم على الجامعة أخونا عبد الله من خليفة بن ضاع، الأخ مرتبط الحمد لله، يسأل العلماء ويستفسر عما أشكل عليه، والحمد لله حريص، أسأل الله يجره من ذلك. طيب، هذا يسأل عن إذا كان بالنسبة للعذر للجهل إن شاء الله تأتي معنا، إذا كان الإمام في التشهد الأخير وسلم وأنا لم أنتهي، هل أكمل حتى أنتهي أم أسلم معه؟ لا، تسلم مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، يتابع الإمام. يقول أني أريد أن أطلب العلم، والسؤال الأخير، ولم أعرف من أين أبدأ. طيب اجعلها مقدمة الغد إن شاء الله، تنبيه على قضايا العلم لا بد منها إن شاء الله.